بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 21 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. الحديث 27. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 9 من شهر ربيع الثاني من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقال: فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومأمر وابن أخي الزهري عن الزهري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. لأن هناك فرقا بين الإسلام الذي هو بمعنى الاستسلام خوف السبي أو خوف القتل، وبين الإسلام الحقيقي الذي هو بمعنى الانقياد، الذي هو بمعنى الانقياد لما جاء عن الله ولما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام، وهو المعنى اللغوي للإسلام، أو الخوف من القتل أي أو السبي. فإذا كان الإسلام هكذا فإنه لا ينفع في الآخرة، وهذا إسلام المنافقين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله تلبية لشهواتهم وتعمية لأمرهم وتلبيسا على المسلمين ومخادعة لهم. قد أخبر الله جل وعلا عن المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يصلي ويزكي ويحج ويصوم وهو في الدرك الأسفل من النار لما في قلبه من النفاق الاعتقادي المخرج عن الملة كعدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أو كتفضيل أحكام البشر على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قد يشهد الشهادتين ولا يطبق هذا عملية كي يدع الصلاة بالكلية فإن تركها نوع وضرب من النفاق كما دلت على ذلك نصوص كثيرة. قال البخاري رحمه تعالى لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فمعنى الآية على مذهب البخاري رحمه الله تعالى: قالت الأعراب، قال مجاهد: هم أعراب بني أسد، ولم تقل كل الأعراب، والأسلوب العربي يقتضي إطلاق الكل ويراد به البعض. الأسلوب العربي قد يطلق الكل ويراد به البعض، بدليل قول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله. هل كل اليهود قالوا؟ الجواب لا، ولا إشكال في هذا. وبدليل قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، هل كل الناس جمعوا لهم أو نفر يسير؟ نفر يسير، هذا من اطلاق الكل ويراد به البعض. قالت الأعراب آمنا، الأعراب هم أعراب بني أسد، أي ادعوا الإيمان. قل لم تؤمنوا بمعنى لم تسلموا أصلا، وإنما قلتم أسلمنا خوفا من القتل، وقد كانوا منافقين. وهذا معنى قوله تعالى: ولا تقولوا أسلمنا، بمعنى الاستسلام. وإلى هذا المذهب ذهب جماعة من أهل العلم، منهم سعيد بن جبير ومجاهد، وهو اختيار البخاري كما هنا، ومحمد بن نصر المروزي، وجماعة من أئمة السلف. وهذا القول ضعيف، وخلاف ما قرره جماعة من الصحابة والتابعين، وهو خلاف معنى الآية. فإنه لو كان المعنى ولكن أسلمنا بمعنى الاستسلام لما قال الله جل وعلا: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم. علمنا أن الإسلام هو الإسلام الحقيقي. فالمعنى الصحيح للآية أن الأعراب ادعوا الإيمان المطلق، وهم قد أسلموا حديثا ولم يقوموا بكل واجبات الإيمان. فقال الله جل وعلا: قل لم تؤمنوا. فالإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو الإيمان المنفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار. ونفي الإيمان والمقصود منه نفي البعض كثير في الكتاب والسنة، ولا سيما على معتقد أهل السنة والجماعة، أنه إذا انتفى بعض الإيمان لا ينتفي كله، خلافا للخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول هو مرتد عن الدين وهو مخلد في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان. وهم لم يفهموا هذا المنفي أصلا، ولا يفرقون بين الإسلام والإيمان، ويجعلون الاثنين اسما لمعنى واحد. ولا تقولوا أسلمنا أي الإسلام، ولا تقولوا أسلمنا أثبت الله لهم الإسلام. إذا أطلق الإسلام فهو المقبول المخرج عن الكفر والنفاق. وهذا قول ابن عباس وأكابر أئمة السلف، ونصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله جل وعلا لا يخبر عن هؤلاء بالإسلام ويكون الأمر على خلاف حقيقتهم، لأن الله مطلع على بواطن أمورهم. وإنما نفى عنهم الإيمان المطلق، الإيمان الكامل الذي نسبوه لأنفسهم ولما يدخل قلوبهم. البخاري رحمه الله تعالى فسر الآية وفسر الإسلام بمعناه اللغوي، لأنه رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان، لأنه يعني رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فيقول الإسلام هو الإيمان. وهذا قاله طوائف من أهل السنة، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة وغيرهم. والناس في الإيمان انقسموا إلى أقسام، منهم من قال إن الإيمان هو الإسلام، ومنهم من قال الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. ومنهم من قال بالتفصيل، فإذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان، وإذا اقترن معا صار لهذا تعريف ولهذا تعريف، وهذا قول أكثر أهل السنة والجماعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإيمان إذا أطلق عند أهل السنة والجماعة فمقصود به قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، بخلاف المرجئة الذين يقولون عن الإيمان بأنه قول واعتقاد، وبخلاف غلاتهم الذين يقولون عن الإيمان بأنه التصديق أو الإقرار، وبخلاف قول الكرامية الذين يقولون عن الإيمان بأنه القول. قال البخاري رحمه الله تعالى: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. البخاري يعني بأن الدين عند الله، يعني بأن الإيمان عند الله الإسلام، وهذا قول محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهذا قول عامة من لا يفرق، وهذا قول عامة من لا يفرق بين الإسلام والإيمان. وكما تقدم أنه قول طائفة من أهل السنة، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة. لكن الفرق بين مذهب الخوارج وبين مذهب البخاري تلخص بما يلي. الأمر الأول أن الخوارج يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، البخاري لا يقول بهذا. فنحن نقرأ منذ أسابيع الرد على الخوارج والرد على المعتزلة في تراجم الإيمان البخاري. الأمر الثاني أن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الإسلام تدخل في أعمال الجوارح وتدخل في اعتقادات القلوب، بخلاف الخوارج والمعتزلة فلا يقولون بشيء من ذلك. فهم يقولون أنه لا يتجزأ، الإسلام لا يتجزأ والإيمان لا يتجزأ. البخاري رحمه الله تعالى وإن جعل اللفظين لمسمى واحد فهو يغاير بينهما في أشياء كثيرة. البخاري على جادة أهل السنة والجماعة، وإن اختلف معهم في هذه المسألة فهذه المسألة لا يبدع فيها الرجل ولا يضلل، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم ولكل أدلته. ولكن الصحيح أن الإسلام إذا اقترن مع الإيمان فلكل تعريف، بدليل حديث جبريل في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه حين أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قال: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته. ففي هذا الحديث الصحيح فرق بين الإسلام وبين الإيمان، ولو كان بمعنى واحد لقال: قد أجبتك من قبل. فإذا قرنا يقصد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ويقصد بالإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وإذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان، وإذا أطلق الإيمان فهو أعلى مرتبة من الإسلام، كما أن الإحسان أعلى مرتبة من الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى: فإذا كان على الحقيقة فهو على قول جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. قيل إن معنى الدين هنا هو الإيمان، أي إن الإيمان عند الله الإسلام. وقيل المعنى إن الدين الذي هو جزء من الإيمان عند الله الإسلام، أي داخل في مسمى الإسلام. وفي بعض نسخ البخاري في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي بمعنى يطلب غير الإسلام دينا، كي يرتضي لنفسه اليهودية أو يرتضي لنفسه النصرانية، فقد ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الكافرين المارقين الذين يستوجبون الخلود في الجحيم. فالإسلام لا يقبل جل وعلا من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان. تقدم الحديث عن أبي اليمان، ما اسمه؟ الحاكم نافع. متى ولد؟ لا، متى ولد؟ سنة 80 و100؟ لا، متى ولد؟ نعم، سنة 38 و100. صبر، متى توفي؟ سنة 21 أو 22 و200. صحيح. ثقة، خرج إلى من؟ نعم، صبر. قال: أخبرنا شعيب. تقدم أنه توفي سنة، نعم، توفي سنة 63 و100، وقد تجاوز 70. عن الزهري، متى ولد الزهري؟ اي نعم، قيست 50 و قيست 52، متى توفي؟ 24 و100. ضعيف ولا ثقة؟ ثقة. كيف؟ او في كلام؟ يعني ما مجمع على توثيقه. خرج له الجماعة. قال: أخبرنا عامر ابن السعد. وعامر سمع عن جماعة ومن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو إمام ثقة، مات سنة 400، وقد خرج له الجماعة. عن سعد، أي عن والده سعد ابن الوقاص، هو سعد بن مالك ابن أهيب، ويقال وهيب، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. أسلم قديما، أسلم قبل أن يبلغ 20، أسلم قبل أن يبلغ 20، وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا والمشاهد كلها. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، وواحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى. وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راضي، وقد اشتهر أنه مجاب الدعوة، وله مناقب كثيرة وفضائل شريفة. مات في قصره بالعقيق، وحمل إلى المدينة على رقاب الرجال، ودفن بالبقيع، وصلى عليه مروان ابن الحكم، وذلك سنة 55 على القول المشهور، وقيل قبل ذلك وقيل بعدها، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاته. هو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاته. روى له الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الرهط عدد من 3 إلى 10، الرهط عدد من 3 إلى 10، ولا واحد له من لفظه، ولا واحد له من لفظه، كالإبل، الإبل لها واحد من لفظها، ما هي واحدة الإبل من لفظها، لكن لها من معناها، ما هو؟ بعير. قوله: سعد جالس، قد حضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كثيرا من أصحاب يتألف بذلك قلوبهم، وهؤلاء من المؤلفة قلوبهم. أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء، وترك رجلا منهم. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه. قيل إن هذا الرجل هو شعيب ابن سراقة الضمري، وهو أحد المهاجرين. قيل إن الرجل هو جعيل بن سراقة الضمري، وهو أحد المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يعطه، وأعطى هؤلاء تأليفا لقلوبهم، وترك هذا الرجل ووكله إلى إيمانه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ في مراجعة المفضول للفاضل بمثل هذه الأمور وفي التأدب بالسؤال فوالله إني لا أراه مؤمنا، فوالله في جواز الحلف من غير استحلاف، لأنه حين حلف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ففي جواز الحلف من غير استحلاف، ولكن الحلف لا يكون إلا بالله. لا حلف بغير الله ما حكمه؟ كبيرة من الكبائر، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. طيب من يفرق لنا متى يكون الحلف غير شركا أكبر متى يكون شركا أكبر؟ الأخ يوسف كيف يعني إذا حلف بغير الله تعظيما لهذا المخلوق؟ احلف بالله كاذبا، احلف بالله كاذبا، قال احلف بالبدوي كاذبا، قال لا ما استطيع اخشى ان يضرني. نقول بان هذا شرك اكبر. نعم اذا كلمه دارجه على لسانه فهذا ضرب من الشرك الاصغر. وعلى كل الحلف بغير الله مجمع على تحريمه. فوالله اني لاراه، قرئ لاراه بفتح، فيكون بمعنى لأعلمه مؤمنا، إني لأعلمه مؤمنا. وقرئ بالضم لأراه أي لأظنه. جمع بينهما بعض أهل العلم فقال لأراه الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين. دليل من القرآن على ذلك الأخ فهد، دليل من القرآن على الظن بمعنى اليقين الأخ، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم. وقيل إن بينهما فرقا، فقد أطلق سعد ذلك على غلبة الظن، لأنه لا يمكن يستيقن بأنه مؤمن. وقيل لا، إنه قال أعلمه بدليل أنه قال ثم غلبني ما أعلم منه، بدليل قوله في الحديث ثم غلبني ما أعلم منه. فقال أو مسلمة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجزم بالإيمان، فقال أو مسلمة أي لا تقطع بالإيمان، فليس لك الحكم إلا على الظاهر، فإن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص من الإسلام. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتوقف عن وصفه بالإيمان، وهذا دليل على التفريق، وهذا دليل على التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام عند الاقتران. فمن قالهما سواء كان مخالفا للحديث، ولا بأس أن يقال، ولا بأس أن يقال إن هذا الرجل الذي أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام دون الإيمان من جنس الأعراب المذكورين في الآية المتقدمة. وهذا القول أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الأوسط. وهذا فيه إشكال، وهذا فيه إشكال إذا ثبت أن الرجل المذكور هو جعيل ابن سراقة الضمري، فإنه من المهاجرين. فإن ثبت أن الرجل هو جعيل بن سراقة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الجزم والقطع بذلك، لثبت أن الرجل هو جعيل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن القطع والجزم بذلك، ولم ينهى عن وصفه بالإيمان إلا من أجل أنه جزم بذلك. وإن لم يثبت أنه جعيل فيكون هذا الرجل من جنس الأعراب المذكورين في سورة الحجرات، معه إسلام يثاب عليه، ولكن لم يأتي بالإيمان الواجب أو لم يفعل الإيمان الواجب حتى يطلق عليه ذلك بدون قيد. وقد زعم بعض العلماء أن الرجل كان منافقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي، وهذا يرده آخر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وقد قيل أيضا بأن مناسبة الحديث للترجمة أن إسلام الرجل هو بمعنى الاستسلام، فيكون هذا الرأي هو رأي البخاري وهذا محتمل، ولكن الاحتمال الأقوى عندي أن البخاري ساق الحديث لبيان الإسلام إذا كان على الحقيقة، فالحديث يرجع لما بعد ذلك، إذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره أن الدين عند الله الإسلام، وعلى الحديث الأول. وقيل أن الحديث يرجع للمعنى الأول إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وهذا الذي فهمه غير واحد وفي نظر، إن كان البخاري يرى هذا فهذا ضعيف جدا، وإن كان البخاري لا يرى هذا فهو الأقرب في نظري أنه يرى أن هذا الإسلام على الحقيقة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الجازم بذلك، فأراد البخاري يثبت الإسلام إذا كان على الحقيقة، ولكن يبقى أن هذا يكون ردا عليه حيث أنه لم يفرق بين الإسلام والإيمان. قوله فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما أو بالسكون هنا الواو، يعني قل مسلما ولا تقطع له بالإيمان، فسكت قليلا، الذي سكت هو سعد، قال سعد ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا، حلف مرة أخرى من غير استحلاف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيأخذ من هذا قاعدة أصولية أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، يأخذ من هذا قاعدة أصولية أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وقد قيل وإن أقر قول غيره فعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، فلو كان سعد مخطئا في حلفه لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحلف، ولكن حين جزم بالإيمان أنكر عليه ذلك، فيؤخذ من ذلك الإنكار في الحال فائدة، الإنكار في الحال، ويؤخذ من ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويؤخذ من ذلك أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأهل الأصول يفرقون بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وبين تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ما الفرق بينهما؟ نعم، الفرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وبين تأخير البيان إلى وقت الحاجة. عبد العزيز أنت؟ أخذ العزيز نعم، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه إذا حان وقت البيان فيجب بيانه لأنه لا يؤخر، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة أي نعم صحيح حتى يأتي وقت البيان، ولأنه لم يستطلب البيان ولم يأتي ما يستوجب الإجابة ونحو ذلك، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما في حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلته وعظمته وجليل قدره وعظيم علمه وكونه رسولا من رب العالمين يراجع سعد ويحلم عليه ويقول أو مسلما، فيأخذ من ذلك العالم أن يحلم على الطالب، فلو راجعه السؤال فلا مانع أن يجيبه حتى يفهم حتى يعي، وفي أنه لا بأس بمراجعة الطالب للمعلم وبمعاودة السؤال إذا لم يستوعب أو لم يفهم. قال ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، أي عاد ثلاثا، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أو مسلما، ففي التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اقترنا. ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، أعطى هؤلاء تأليفا لقلوبهم وترك الرجل ووكله إلى إيمانه خشية أن يكبه الله، أن يكبه الله يعود على المعطى، ألها يكبه يعود على المعطى ليس على المتروك، يعود على المعطى ليس على المتروك، خشية أن يكبه أن يكب الله المعطى، فأنا قد يحمله الحرمان على الردة وعلى بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكبه الله جل وعلا في النار على وجهه. وظاهر الحديث أن المتروك مؤمن، ظاهر الحديث أن المتروك مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى إيمانه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن قوله إني لا أراه مؤمنا لأنه جزم بذلك، ولأنه أخبر عن الباطن ولا يصح الجزم بالباطن، لأن هذا مرجعه إلى الله جل وعلا. قال البخاري رحمه الله تعالى: ورواه يونس وصالح وابن كيسان ومعمر وابن راشد وابن أخي الزهري عن الزهري. وقد رواه البخاري رحمه تعالى في موضع آخر من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، ورواه مسلم في صحيحه من هذه الطريق، أي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، ومن طريق سفيان وابن أخي الزهري عن الزهري عن عامر بن سعد، والحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى التفريق بين الإسلام والإيمان، الفائدة الثانية جواز مراجعة المفضول للفاضل، الفائدة الثالثة حلم النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الرابعة مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلمه، حيث يحلم الطالب معلم على الطالب إذا راجع في مسألة لم يفهمها. هذا الخامس فيه الأدب حين السؤال، من الضروري الطالب إذا أراد يسأل يتأدب في عرض السؤال. هذا السادسة في جواز الحلف من غير استحلاف. هذا السابعة في مشروعية تأليف قلوب الناس بإعطائهم شيئا من المال، فإن إمام المسلمين تألف ضعفاء الإيمان فيبذل لهم من المال ما يقوي إسلامهم. فهذه الثامنة فيه صرف المال في مواضعه. فهذه التاسعة في عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطى هؤلاء ومنع هذا. فهذه العاشرة في أن المعطى لازم منه يكون أقوى إيمانا من المكروه، فثبت أن المكروه أقوى إيمانا من المعطى، لأن المعطى يعطى تأليفا لقلبه وهذا يترك ويوكل إلى إيمانه. فهذه الحديث عشرة في تفاضل أهل الإيمان، فإن الإيمان يتفاضل وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. الثالثة عشرة فيها الرد على المرجئة الذي يقول بأن الإيمان هو مجرد التصديق والإقرار. الثالثة عشرة فيها الرد على الخوارج الذي يقول إن ذهب بعض الإيمان ذهب كله وهذا باطل. ما وجه الرد على الخوارج؟ ما وجه الرد على الخوارج؟ ألف أي نعم نفع عنه الجزم بذلك ولم يذهب ولم يكن كافرا، أي نعم بقي على مسمى الإسلام، وإذا أطلق الإسلام لابد معه من إيمان يصحح هذا الإسلام، ولا كان الإسلام لغويا فصار الرجل منافقا. إذن إذا ذهب بعض الإيمان لا يذهب كله، هكذا إذا ذهب بعض الإيمان لا يذهب كله، لكن في الأعمال في شيء منها ينافي أصلا الإيمان، فيما شيء ناتج من الكمال الواجب، وفيه غير ذلك أيضا من الفوائد. منها أيضا في إثبات البعث، في إثبات البعث ما وجه ذلك؟ في إثبات البعث ألف نعم اللي بعده في إثبات البعث أنا قلنا حديث في دلالة على إثبات البعث ما وجه الاستنباط؟ اللي بعده نعم أن يكبه الله، أي نعم وفي إثبات النار وأنها مخلوقة وكذلك نعم أنها مخلوقات. لكن قد يعترض معه يقول هذا إذا خلقت يوم القيامة ولكن يد الله أخرى تثبت أن النار مخلوقة أنها موجودة. ما هو الدليل؟ نعم حين صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نعم والحديث في الصحيحين نعم والحديث هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الحديث عن مناسبة الحديث للترجمة ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. تقدم في أثناء الشرح شيء من ذلك لكن الآن أذكر عصارة ما سبق. يحتمل أن تكون مناسبة الحديث للترجمة أن هذا الرجل كان إسلامه لغوية كإسلام الأعراب على مذهب مجاهد وسعيد بن جبير وعلى مذهب البخاري وعلى مذهب محمد بن نصر المروزي جماعة من أهل السنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان بالكلية وأثبت له الإسلام الذي يعصم الدماء والأموال لأنه أسلم في الظاهر خشية السد وخشية القتل. فيكون الحديث مربوطا بقول البخاري إذا لم يكن إسلامه على الحقيقة. ويحتمل أن يكون البخاري ذكر الحديث لبيان الإسلام الحقيقي فيكون مرتبطا بقوله فإذا كان على الحقيقة فهو على قول جل ذكره أن الدين عند الله الإسلام ولقوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة خاسرين. وهذا الأقرب لأن الرجل هذا كان مسلما إسلاما حقيقيا بل كان فيه إيمان بنص قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن جزمه له بالإيمان لأن الإيمان أمر باطني فلا ينبغي الجزم به. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان التفريق بين الإسلام والإيمان وأن الإسلام يتجزأ كالإيمان فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد يزول بالكلية أن تكون المعصية شركا بالله أو تركا لجنس العمل أو غير ذلك. والله أعلم. نعم نعم ورد حديث أمتك الغيب لا يدرى أول خير أم آخره روى الترمذي وغيره وقد جاء عن جمع من الصحابة يعني حوالي 5 من الصحابة روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ وحسنوا جماعة في الشواهد. نعم اي نعم هذا في دلالة صريحة على التفريق بين الإسلام والإيمان ولم تؤمنوا أين لم ينفي عنهم الله جل وعلا الإيمان بالكلية حيث لم تؤمنوا مطلقة الذي يكون ضد الإيمان الكفر وإنما نفع عنهم الإيمان الحقيقي الإيمان الحقيقي فهم كجملة فساق أهل القبلة أو بجملة ضعفاء الإيمان من أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار ولا تقولوا أسلمنا لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. فبعد ذلك هداهم للإيمان بعد ذلك يعني أن ضمنا عليهم هنا الإيمان يطلق بمعنى الإسلام الله هو الذي هداكم للإسلام بدلالة أن الإسلام هو الحقيقي الذي معه إيمان ولكن هذا الإيمان كان ضعيفا. نعم نعم أن الإسلام في إسلام أعراب لغوي. نعم نعم هذا الحديث يحتمل أحد أمرين أن الإسلام هو اللغوي إذا قلنا أن الحديث مربوط إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وإذا كان على الحقيقة فيكون الإسلام على الشرع الذي استظهرته. نعم ممكن هذا، ممكن هذا أن يقال أن البخاري يعني ليس هناك ما يدل على القطع بأنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان، لكن يستفاد هذا الحكم من ظاهر الترجمة بدليل أنه صرح وكلامه صريح بأن إسلام الأعراب كان لغويا، وهذا قول طائفة طبعا من أهل العلم كمجاهد وجماعة. ولكن هل يعني إذا قال البخاري بأن إسلام الأعراب لغوي أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان؟ هذا هو محل الاحتمال. فمن من قال نعم هذا دليل أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان، ومن من قال لا يصح الجزم بذلك عن البخاري بدليل ما تقدم من الفروق. ولا أظن البخاري يقول أن المسلم كالمؤمن، لأن هذا قد يقتضي عدم زيادة الإيمان إذا قيل بهذا، وأن إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، ولكن هذا في نظر حتى هذا نقول لا يذهب، لأن الإسلام يتجزأ كالإيمان على الصحيح، الإيمان يتجزأ كالإيمان. وعلى كل هو قال طائفة من أهل السنة صرح فيه محمد بن نصر وصرح فيه جماعات أن الإسلام بمعنى الإيمان، ولكن القطع صحيح ولا يمكن الجزم بقوة أن هذا مذهب البخاري، ولكن الذي نجزم به أن البخاري يرى أن إسلام الأعراب لم يكن إسلاما حقيقية، وهذا الصريح الترجمة. وعلى أنه كما تقدم لا يعاب الرجل بهذا، لأنه قول أهل العلم قول أهل السنة إذا فهم المراد، إذا فهم المراد. وقد يقال أيضا أن البخاري يرى أن الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهم عن الآخر، أما إذا قرنا المقصود بها التقصير كما أورد الحديث، فأورد الحديث على التفريق بما إذا قرنا، وهذا محتمل أيضا. نعم في نظر، لأن الله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني في يقرب. نعم، ففي دلالة واضحة أن الإيمان إذا ما دخل في قلوبكم ولكن دخل فيكم الإسلام الذي هو مقبول شرعا، حيث لو ماتوا على ذلك لكانوا كعصاة الموحدين لا يخلدون في النار، بدليل قول الله تعالى وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهذا اللي تأمل في أول الآية وفي آخر الآيات استيقن أن الإسلام هذا هو المقبول وأنه الإسلام الحقيقي، وهذا الجزم به غير واحد من الصحابة والتابعين وأكابر العلم. نعم الأخ يسأل عن قضية ما جاء في الحديث والأذكار الواردة في دبر كل صلاة، الصحيح إذا أطلق الدبر فيراد به آخر جزء من الشيء ولا يراد به ما بعده، فمن يقال دبر الحيوان هو آخر جزء من الحيوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تجعلنا دبر كل صلاة تقوى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، فيراد به ما بعد التشهد وقابل السلام، فهو آخر جزء من الصلاة. وهذا مضطرد بكل الأحاديث الواردة في هذا الباب إلا ما دلت قرينة على ذلك، أنا مقصود بالدبر هو ما بعد السلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا حديث جيد رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق الحميري عن الألهاني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. المقصود بالدبر هنا هو ما بعد السلام بأدلة أخرى، إلى أن تصحب القاعدة أن الدبر هو آخر جزء من الشيء إلا ما خرج بدليل. نعم الذين قالوا بأن الإسلام هو الإيمان وأنه بمعنى واحد يقولون بأن الإسلام قول وعمل واعتقاد، ويجعلون أن الإيمان يتفاضل. ليس المعنى يقول الإسلام هو الإيمان ولا يتفاضل، هؤلاء يقولون بأن الإسلام يتفاضل باعتبارنا هو الإيمان، وأن ذهب بعض لم يذهب كله، ويقولون بأن الإسلام يطلق على أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح لا تصح إلا بصدق القلب، وهذا هو الإيمان. ويعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، كما صرح بذلك محمد بن نصر وغيره، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. حقيقة حين نتأمل بذلك يكون الخلاف بينهم وبين من فرق بين الإسلام والإيمان ليس فيه في كبير من المعنى، إلا أنه فيه مخالفة في الحقيقة لحديث جبريل حين سأل عن الإسلام وسأل عن أن يتفرق بينهم، وفي مخالفة أنه يطلق هذا، هل يدخل في إذا قرنا يلزمهم ماذا يقولون إذا قرنا؟ إذا يقول هذا عام وهذا خاص، وصحيح أنه إذا قرنا يطلق الإسلام على المعنى، يطلق على معنى الجوارح على أعمال الجوارح، والإيمان على ما هو قول القلب واعتقاد القلب، وقول القلب يطلق به اعتقاده، وعمل القلب يطلق به إخلاصه ونيته وصدقه ومحبته وخوفه ورجائه. فالإيمان هو إلى يطلق قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويدخل في ذلك الإسلام أم لا؟ إذا عرفنا الإيمان لأن قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يدخل في الإسلام أم لا؟ أجب، يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام بدليل القول والعمل، لأن الإسلام لا يصح إلا بالنطق الشهادتين، والإسلام لا يصح إلا بأعمال الجوارح، فدخل في تعريف الإيمان. نعم نعم الإيمان، العرب نعم عندهم أصل الإيمان، يشهدون لا إله إلا الله معتقدين بصدق ذلك، ويشهد محمد رسول الله معتقدين بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان مجرد أن أسلم ادعوا دعوة أنهم مؤمنون، أي ما بعد ما جاء الجهاد، هل جاهدتم؟ هل قاتلتم الكفار كما قاتل غيركم؟ لأن إذا نكلوا عن القتال صاروا ضعفاء إيمان ولا يكفروا بذلك. أي نعم الإيمان المقيد، من مقيد اي نعم ينفع عن ضعيف ولا يجزم بالايمان لهم. نعم الآيات كثيرة يا أخي، الآيات كثيرة في القرآن في التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، في آيات الداريات وكما في قول الله جل وعلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، وفي غير ذلك من الآيات. فهم يقولون بأن هذا خاص وهذا عام، وهم يقولون هذا هو بمعنى هذا، فالإسلام هو بمعنى الإيمان، بدليل قول الله جل وعلا الدين عند الله الإسلام، ففسر الدين هنا بمعنى الإيمان. ولكن أدلة القائلين بأن الإيمان يختلف عن الإسلام أقوى أدلة، والصحيح أن الإيمان في الإسلام إذا قرن بالإيمان صار للإسلام معنى وللإيمان معنى آخر، وإذا اتفرق أطلق مسمى الإيمان الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق مسمى الإيمان دخل فيه الإسلام. هذا الصحيح في هذه القضية، وهذا الذي ذهب إليه أكابر أهل العلم، وهو الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإمام، وهو الصواب كما في الأسئلة التي وقعت في حديث جبريل، قال ما الإسلام ثم قال ما الإيمان ثم قال ما الإحسان، فجعل لكل مسمى معنى خاصا به. يكفي هذا.